عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3 ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أصاب على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت فأتيته بخرقة فلم يجدها فجعل ينفض الماء بيديه. هذه الأحاديث في صفة الغسل، الغسل واجب من الجنابة وسيأتينا موجبه في الأحاديث الآتية إن شاء الله. وقد ذكر الله وجوبه مجملا أو ذكره بالإجمال في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، أي متى أصابت أحدكم جنابة فليطهر. وفي قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. والاغتسال تعميم الجسد كله بالماء، هذا يسمى الاغتسال الكامل. فالآية فيها إجمال وفيها ذكر الاغتسال المجزئ. الاغتسال يقولون إنه نوعان، مجزئ وكامل. فالمجزئ هو أن يعمم جسده كله بالماء أعلاه وأسفله بحيث لا يترك من جسده شيئا إلا أوصل الماء إليه، ويتأكد من الأشياء التي أو الأماكن التي ينمو عنها الماء فيتعهدها فيملك رأسه، لأنه ورد أن تحت كل شعرة جنابة ويملك الأماكن المنخفضة كالسرة والإمطار الآباق وبطون الركبتين وبطون الفخذين الأشياء المنخفضة حتى يتأكد من وصول الماء إلى جسده. إذا عمم جسده كله اعتبر قد ارتفع عن الحدث الأكبر، سواء بدأ برجليه أو بدأ برأسه أو بدأ بجنبه أو ما أشبه ذلك، فارتفع الحدث لهذا. وأما إذا أراد الغسل الكامل فإن عليه أن يعمل بهذه الأحاديث التي ذكرت فيها صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أيضا أشياء لم تذكر فيها ولكن ذكرت في غيرها، فمثلا النية لا بد منها، الاغتسال عمل ولا بد فيه من النية، فينوي رفع الحدث وينوي إزالة الجنابة التي اتصف بها. لقوله في الحديث إنما الأعمال بالنيات، فمن اغتسل بدون نية لم يرتفع حدثه. نكمل بعد الأذان. وبعد أن ينوي يسمي، فإن التسمية قد أوجبها بعض العلماء لبعض الأحاديث في الوضوء، والغسل لا بد فيه من الوضوء أو يقوم مقام الوضوء. وبعد التسمية يبدأ بالفعل، فأولا في حديث عائشة وكذلك في حديث ميمونة أنه غسل يديه، تقول ميمونة إنه أكسى على يديه فغسلهما ثلاثا أو مرتين، يعني أفضل إلى أحد فصب في يده فغسل يديه، وكان يغتسل من قدح أو من إناء. تقول عائشة يقال له الفرق يسع ثلاثة اصوات تغتسل هي وهو جميعا من ذلك الفرق، فيخفي الإناء حتى يصب على يديه على يده، ثم يغسل كفيه يبدأ بتنظيفهما وإزالة النجاسة عنهما، لأن يديه هما الآلة التي يغترف بهما. فإذا نظف يديه ابتدأ بالاغتراس، فأولا يغسل فرجه أي يستنجي، وقد يكون الفرج عالق به أو بقي فيه شيء من آثار المني، فإذا نظف أثره قد تكون اليد فيها لزوجة بقي فيها شيء من اللزوجة من آثار المني ونحوه، فيضرب بها الأرض أو الحائط الذي هو الجدار المبني من الطين حتى يعلق بها ترابا، ثم يغسلها بذلك التراب ليزيل آثار ذلك تلك اللزوجة، أو يغسلها بما يزيل ذلك. لعله يريد بذلك مسحها، أو يريد أن يمسح ما علق بها، أو يريد بذلك غسلها بتراب أو نحوه. وإذا وجد ما يزيل ذلك الأثر غير التراب كالصابون ونحوه استعمله، والحاصل أنه إذا علق بيده شيء من لزوجة المني فإن عليه أن يزيلها حتى ينظف يديه من الاغتراس. والمراد هنا اليد اليسرى التي باشر بها غسل وغسل فرجه، اما اليد اليمنى فانه معلوم انه يغترف بها. بعد ذلك ذكرت عائشه انه توضا وضوءه للصلاه، وفصلت ذلك ميمونه فذكرت انه لم يغسل رجليه، انه غسل وجهه ويديه كما مضى ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه وغسل يديه من ذراعيه ولم يغسل رجليه، بل اخر غسلهما الى ان فرغ. ولكن اطلاق ذكر عائشه يقتضي انه غسل رجليه ايضا، ولعله هو الاولى، يعني الاولى ان يغسل جسد ان يتوضا وضوءا كاملا بما في ذلك غسل قدميه، فإذا فرغ من الوضوء الكامل عند ذلك ابتدا في الغسل. فأول شيء يبدأ به رأسه، يغسل رأسه، ومعلوم أنه قد يكون عليه شعر، قد كان على رأسه شعر، فابتدا بتحليله وإبصار الأصابع في خلال الشعر حتى تحقق أنه قد أبلغ البشرة ما بشرة الرأس، يعني جلدة الرأس بلغها كلها ألا. ولما تأكد من ذلك ذكرت أنه أفاض على رأسه ثلاثة، يعني صب عليه ودلكه ثلاث مرات زيادة على التأكد قبل ذلك بتحليله وتبليغه، وذلك كله محافظة على غسل الرأس. حتى لا يبقى شيء لم يمسه، لأن جلدته تغطى دائما أو كثيرا بالشرار وتحت كل شارة جنابة، فلا بد من التأكل، ولأن في الوجه وفي الرأس مغادر تحتاج إلى تعهد كالأذنين وكذلك العينان وكذلك العنق، فلا بد من التأكد حتى يرتدي الحدث عنه. بعد ذلك ذكرت أنه غسل سائر جسده أو أفاض الماء على سائر جسده، لكن ورد في بعض الأحاديث سنية البني بالشق الأيمن، وأخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في غسل جنسه ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، فاستحب أن يبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر أو بمنكبه الأيمن ثم الأيسر وجنبه الأيمن ثم الأيسر وفخذه الأيمن ثم الأيسر وهكذا. والحاصل أنه لا بد من تعليم الجسد بالماء. استحب بعض العلماء أن يهلس أن يغسل جسده ثلاثا، وبعضهم يقول لا يستحب لأنه لم يرد، ولكن قد احتاج إليه إذا كان عليه وسخ أو لم يتحقق بلوغ الماء أو نحو ذلك. واستحب بعضهم أو أكد أن يمر يده على ما يستطيعه من جسده أو يديه، يمرهما على ما يستطيع إيصال الماء إليه من جسده أو إيصال اليد إليه. وبعضهم يقول ليس بواجب، ولكن الاحتياط أنه لا يدخر أن يدرك ما يستطيعه فيمرق يديه على بطنه وعلى ما تناله من ظهره وعلى أسفل بطنه وأسفل ظهره وعلى فخذيه وساقيه وعلى عضديه ومنكبيه وعنقه، يتعهد ذلك كله ويدركه، فإن هذا هو حقيقة الغسل. الغسل في الأصل هو إمرار اليد على المغسول، فإن استطاع ذلك فليفعل، وإن لم يستطع إيصال يديه إلى مآخر ظهره اكتفى بصب الماء عليه. فإذا فرغ ذكرت ميمونة أنه تنحى وغسل قدميه في موضع غير الموضع الذي اغتسل فيه، وذلك لأن رجليه كانتا في مستنقع الماء، كان الماء قد استنقع تحته، فكان رجليه قد ابتلت بذلك الغسال، فأراد تنقيتهما فتنحى من ذلك المكان وغسلهما من باب التنظيف أو من باب غسل جميع جسده. وذكرت عائشة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم جميعا يغتسلان من إناء واحد، يقول تختلف فيه أيدينا حتى أقول دعي ويقول دعي لي، يعني إذا كان في آخرة. وذلك دليل على جواز اغتسال الرجل وامرأته وامرأته جميعا، وكان ذلك في بيت مظلم قد لا يرى أحدهما عورة الآخر، وإن كان مباحا للرجل أن ينظر إلى جسد امرأته وكذلك المرأة بالنسبة إلى زوجها. وبكل حال فإن هذا فيه وقف هذا الاغتسال. معلوم أن في هذه الأزمنة وبالأخص في المدن قد توسع الناس، فصاروا يغتسلون تحت ذلك الغشاة الذي يغش الماء ويلقه الإنسان تحته فيعم جسده. ولكن على كل حال العمل بالسنة ممكن، فممكن لك قبل أن تبدأ بالاغتسال أن تغسل يديك وأن تستنجي وأن تتوضأ وضوءاً كاملاً، وممكن لك إذا كنت تحت الرشاة هذا أن تبدأ بغسل رأسك وأن تملكه وأن تخلله حتى تتأكد من وصول الماء إلى البشرة وأن تخلله بعد ذلك تتركه يصب على رأسك ذبابا. يمكنك بعد ذلك أن تبدأ بجانب الأيمن فتملكه ثم الأيسر ويمكنك أن تخلله يعني أن تجر الماء يديك على جسدك ثلاث مرات. يمكنك أن تحرص على إمرار جسدك وبل ذلك لما تستطيع ذلكه. وأما غسل رجليه الآخر فإن كانت الرجلان في مستنقع إن كان الماء يستنقع تحت قدميك فإن عليك أن تخرج وأن تغسلهما في مكان نظيف. وإن لم يكن هناك مستنقع وتحققت أنك تغسلت هنا حصلت لذلك النظافة. وبكل حال فإن هذا فيه بيان غسل الجنابة الذي يعتبر كاملا وجعله بعضهم حاصلا فيه عشرة أشياء. أولها النية، ثانيا التسمية، ثالثا الاستنجاء، رابعا تنظيف اليدين بعد الاستنجاء من مما يعلق بهما، خامسا الوضوء الكامل، ثالثا تشليد الرأس وتخليل الشعر، سابعا تعميم الجسد مما يخله، ثامنا التيامن البداءة بنيما، تاسعا امرار اليد على المغسول بحسب الاستطاعة، عاشرا التهليل يعني سنية أن يكرم غسل كل عضو ثلاث مرات. وزاد بعضهم حادي عشر إذا كانت رجلاه المستنقع يغسلهما في مكان آخر. فهذه هي صفة الغسل الكامل. والمجيء كما قلنا إذا عمم جسده كما كان حصل بذلك التعميم حصل بذلك إن شاء الله ارتفاع الحدث. وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء. حديث ابن عمر يتعلق بالجنابة وجواز أن ينام الجنب قبل أن يغتسل، ولكن عليه أن يتوضأ قبل أن ينام. ورد في ذلك عدة أحاديث فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفيها فعله أنه أمر من كان جنبا ولم يتيسر له أن يغتسل أن يخفف الجنابة بالوضوء ثم ينام، وذلك لأنه قد يشق عليه الاغتسال في أول الليل إما لبرد وإما لقلق وإما لعدم توفر ماء أو نحو ذلك من الأعذار. فإذا لم يتيسر وأراد أن ينام فعليه أن يخفف ذلك، أن يخفف الحدث بأن يتوضأ. وبعض العلماء يقول عليه أن يستنجي أو يتوضأ. الاستنجاء هو غسل الهرج وغسل آثار المني والوضوء هو غسل الأعضاء الظاهرة المذكورة في قوله اغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق إلى آخره. هذا الوضوء ذهب بعضهم إلى أنه واجب وأنه حرام على الجنب أن ينام على جنابة قبل أن يتوضأ لظاهر هذا الحديث ولأحاديث غيره. من قالوا ظاهرها الإلزام ولكن الصحيح أنه للاستحباب وذلك لأنه ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو قدوة يعني أنه قد يشق عليه أحيانا الوضوء فينام بعد الجماع ولا يتوضأ ولا يستنجي ولا يغتسل وذلك لبيان الجواز وأن الأمر ليس للوجوب ولكنه للاستحباب. ومع ذلك فإن الأفضل هو الاغتسال الأفضل أن لا ينام إلا بعد أن يتطهر إذا جامع في أول الليل وأراد أن ينام فإنه يغتسل حتى ينام على طهارة بل ورد الأمر بالنوم على طهارة بغير الجنب في حديث البراء المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا أتيت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك ووصي أمري إليك وأجد ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت بنبيك الذي أرسلت إن مت على ذلك مت على فطرة. الشاهد منه أنه أمره بأن يتوضأ قبل أن ينام ليكون الوضوء قبل النوم أو النوم على طهارة من القربات ومن أفضل الأعمال. الجنب يتأكد بحقه أن ينام على طهارة كغيره يعني يغتسل حتى ينام وهو على طهارة وذكر بعضهم الحكمة في ذلك قالوا إنه إذا نام صعدت روحه إلى السماء فإذا كانت على طهارة أذن لها في السجود فإذا لم تكن على طهارة لم يؤذن لها. هكذا علل بعضهم أو رواه عن بعض السلف. والحالة الثانية أن لا يتيسر له الاغتسال فيتوضأ والوضوء بلا شك يخفف من الحدث الأكبر. وقد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم يدخلون المسجد في الحلقات العلمية وعليهم جنابة بعدما يتوضؤون فيجلسون في المسجد لاستماع الفوائد يخففون الجنابة بالوضوء. قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام منع الجنب من دخول المسجد لقوله لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ولكن إذا احتاج الجنب إلى أن يدخل المسجد ويجلس فيه لحاجة فإنه يخفف ذلك بالوضوء. فكذلك إذا أراد أن ينام يخفف الجنابة بالوضوء حتى يتمكن مما أمر الله به حتى تسجد روحه إذا صعدت. والحالة الثالثة ألا يتيسر له ذلك فينام وهو جنب من غير أن يمس ماء كما أرد ذلك عن عائشة. فأكمل الحالات الغسل ثم يليه الوضوء كما جاء في الحديث. وقد ورد أيضا حديث آخر فيه أمر الجنب أن يتوضأ عند الأكل إذا أراد أن يأكل وهو جنب خفف وذلك لغلظ الحدث فيخفف الحدث بأن يتوضأ لأن تناول الطعام من جملة النعم التي تحتاج أن يتناولها وهو على هيئة كاملة وهي الطهارة من الحدث أو تخفيف الحدث. ورد أيضا الأمر بالوضوء عند معاودة الوضع بقوله صلى الله عليه وسلم إذا جامع أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ أو يتوضأ بينهما. فلأجل ذلك استحب الوضوء في هذه الثلاثة عند النوم وعند الأكل وعند معاودة الوضع. والأمر فيه كما قلنا الاستحباب ولكن آشدها الوضوء للنوم لكثرة الأدلة التي فيه وصراحتها. أما الحديث بعده فذكرت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها عن أم سليم وهي أم أنس بن مالك رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان هذا السؤال مما يستحيا منه وهو أنه يتعلق بالعورات ويتعلق بالأمور الخفية ولكن يترتب عليه حكم وهو أنه يحصل به حدث وهذا الحدث يمنع من الصلاة والصلاة عبادة ولا يجوز أن يتعاون بالأحداث ولا أن يفوت الشيء الذي يتعلق بالطهارة لحياء واحتشاما. فمهدت هذا التمهيد وقدمت هذا النص وهو قولها إن الله لا يستحي من الحق أي ليس في الدين حياء. الله لا يستحي من الحق ونحن أيضا لا نستحي أن نسأل عن الحق ولو أن ذلك الذي نسأل عنه أمر يستحي منه عادة. سؤالها عن اغتسال المرأة إذا احتلمت قد عرفوا أن الرجل إذا احتلم فإن عليه الاغتسال فهل تطعس عليه المرأة إذا احتلمت أم ليس كذلك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابها بالإحداث والإيجاب ولكن بشرط أن ترى الماء الذي يراه الرجل، يعني أن يحصل منها الإنزال. وجه استحياء النساء من هذا السؤال أنه أن احتلام المرأة أولا أنه قليل، وثانيا أنه إذا وقع فإنه دليل على قوة شهوة تلك المرأة، سيما الاحتلام الذي يحصل منه الإنزال. ولكن لما لم يكن مستحيلا أثبته عليه الصلاة والسلام وأخبر بأن المرأة شقيقة الرجل. لما سألت على السؤال قالت لا أم سلمة فضحت النساء يا أم سليم، وقالت سلمت يمينك. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت تربت يمينك. ثم قال إن النساء شقائق الرجال. في بعض الروايات أن أم سلمة غطت وجهها وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة، يعني هل يتصور أن يوجد منها الاحتلال؟ فقال نعم، فبما يشبهها ولدها، يعني أنها أن الولد صار يشبه أباه، يعني يكون ذكرا، وتارة يشبه أمه يعني يكون أنثى. فيدل على أنه مخلوق من ماءين، ماء الرجل وماء المرأة، أن المرأة يكون منها إنزال ويتكون منها هذا الماء الذي يخلق من الجنين، ويتكون من الرجل أيضا. وإن كان الأمر يعني الأمر يحتاج إلى دقة، ولكن على كل حال المرأة لها شهوة كشهوة الرجل، ويتصور منها أن يوجد منها الاحتلال في المنام كما يتصور من الرجل، ويمكن أيضا أن يحصل مع الاحتلال إنزال، يعني نزول سائل، وإن لم يكن مثل ما ينزل من الرجل في كثرته وفي غلظته، ولكنه مع ذلك يعطى الحكم. فإذا احتلمت المرأة وحصل منها ظهور السائل الذي هو المني وإن كان خفيفا، فإن عليها كما على الرجل الاغتسال.